لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويا كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وذلك جزاء الكافرين وتقوم